إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا شرعنا في كتاب صلاة الليل من كتاب الموطأ، وما زلنا مع الترجمة الأولى التي أوردها الإمام مالك رحمه الله في أول هذا الكتاب، وهي باب ما جاء في صلاة الليل. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه، أبوه وأسلم العدوي مولى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، يعني كان يصلي صلاة الليل. وقول أسلم بأن عمر كان يصلي ما شاء الله يعني من عدد الركعات من غير عدد محدود، وإلا لذكره أسلم أن عمر كان يصلي كذا من الركعات، لكن قال رضي الله تعالى عنه أو رحمه ورحمه بأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، يعني لا يعتد عمر لا يعتد به بعدد معين من الركعات. وهذه المسألة قد سبقت في درس مضى، وذكرت لكم إجماع أهل العلم بأنهم مجمعون على أن صلاة الليل لا تحد بعدد لا ينقص عنه ولا يتجاوز، وهذا الإجماع نقله القاضي عياض وأبو عمر بن عبد البر والنووي رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا، إلا أن الأفضل أن يصلي الإنسان بالعدد الذي كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 11 ركعة أو 13 ركعة. هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الباب الذي بعده الذي ترجم له الإمام مالك رحمه الله بقوله: باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. فالأفضلية لأجل أن هذا الذي كان يصليه صلى الله عليه وسلم، لكن الزيادة لا تمنع، ومن أنقص عن ذلك فإن هذا أيضا لا بأس به. قال: كان يصلي من الليل ما شاء الله، قال: حتى إذا كان من آخر الليل، حتى إذا كان من آخر الليل يعني عند السحر. وأسلم رحمه الله يتكلم عن عمر مولاه لما كان أميرا للمؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولأجل ذلك ابن عبد البر رحمه الله ذكر أو قال رحمه الله بأنه لم تشغله أمور المسلمين عن صلاة الليل لفضلها ولعظمها، مع أنه كان يهتم بأمور المسلمين وهو الخليفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلا أنه كان يحرص على قيام الليل ويصلي ما شاء الله، بل كان يصلي صلاة لعله يشفق على أهله فلا يوقظه من أول صلاته، وإنما إذا كان آخر الليل أيقظهم لأجل أن يصلوا ويأخذوا نصيبا من قيام الليل. شاهدنا الإنسان ليس له يا إخوان يتعذر بأمور تحصل له في يومه من اشتغال بأمور دينه ودنياه، لا ينبغي أن تكون تلك الأمور مانعة له من أن يأخذ نصيبا من قيام الليل ولو يسيرا يواظب عليه لفضيلة قيام الليل، وقد ورد فيه ما ورد مما سبق ذكره في أول هذا الكتاب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة قيام الليل والحث عليه. قال: حتى إذا كان من آخر الليل، أي قضى أهله، إذا كان من آخر الليل يعني عند السحر، أي قضى أهله، يوقظهم ليصلوا صلاة الفجر، أو يوقظهم لأجل أن يصلوا الوتر، لأن السحر بعده يكون الفجر الذي هو آخر وقت الوتر، لأن الوتر يمتد وقته إلى الفجر، أو لأجل أن يأخذوا نصيبا من الليل فيصلوا التهجد وقيام الليل. هذه ثلاث احتمالات. فهو إما يوقظهم لأجل أن يصلوا صلاة الفجر، لأنه قال في آخر يوقظهم في آخر الليل، أو لأجل أن يدركوا وقت الوتر فيصلوا الوتر، أو لأجل أن يقوموا ليصلوا من الليل ما شاء الله يتهجدون. فإن هذا الثالث هو الأظهر عند كثير من شراح الحديث، أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يوقظ أهله ليصلوا شيئا من قيام الليل في الوقت الفاضل الذي هو آخر الليل، السحر، الثلث الأخير من الليل، فكان يوقظهم في هذا الوقت ليصلوا ويتهجدوا. قال: حتى إذا كان من آخر الليل، أيقظ أهله للصلاة. لكن الملاحظ كما أشرت إليه آنفا أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكلف أهله ما كان يفعله، ما كان يوقظهم في أول بدايته للصلاة، بل كان يصلي ما شاء الله أن يصلي، ولعل هذا كان يأخذ منه وقتا طويلا من الليل. ثم إذا كان آخر الليل أيقظ أهله، وهذا من التخفيف عليهم، فيصلوا ليأخذوا نصيبهم من قيام الليل، ولكن ما كان يكلفهم كعمله ويوقظهم من أول استيقاظه لأجل صلاة الليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: أيقظ أهله للصلاة، يقول لهم: الصلاة الصلاة بالنصب، الصلاة الصلاة، ويصح الصلاة الصلاة، وكلا الاحتمالين بتقدير محذوف، الصلاة الصلاة، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، والصلاة الصلاة، حضرت الصلاة، حضرت الصلاة، فكلا الضبطين صحيح. يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية، الآية التي في آخرة سورة طه، قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الله جل وعلا يقول في هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة، أمر أهلك، والخطاب كان صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يكون لكل من يصلح أن يخاطب، أي من المكلفين، أن يأمر أهله بالصلاة، أن يأمر أهله بالصلاة. وأمرهم بالصلاة يشمل أيضا الأمر بما لا تتم به الصلاة، لأن الأمر بالشيء، الأمر بالشيء، أو إذا أمر بالشيء فهذا فيه أمر بما لا يتم به. فالصلاة إذا قلنا يأمرهم بالصلاة، فهو يأمرهم بالصلاة ويعلمهم الصلاة ويعلمهم أحكامها وأركانها وما يفسدها ليجتنب وغير ذلك، فهذا داخل كله في الأمر بالصلاة. قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها يعني اصبر على فعلها، اصبر على فعلها، فهو يأمر أهله بالصلاة وهو يؤديها ويصبر على فعلها، يصبر على فعلها وأدائها بما تعلم من أحكامها، بأدائها بأركانها وواجباتها وشروطها وأدابها ومستحباتها، يصبر على ذلك. والرجل يصبر على أدائها جماعة مع المسلمين في بيوت الله سبحانه وتعالى. قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. يعني يا إخوة، الله جل وعلا يبين نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد ضمن له الرزق، ضمن له الرزق، نحن نرزقك، نحن تكلفنا برزقك، فضمن له الرزق سبحانه وتعالى، لأجل أن لا يشغله طلب الرزق عن إقامة الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، نحن، الله جل وعلا يرزقه وضمن له الرزق سبحانه وتعالى، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن الإنسان ما ينبغي أن يشغله طلب الرزق عن إقامة الصلاة. وما أكثر ما يتحجج كثير من الناس في تركهم للصلوات، ولا أتكلم عن من لا يصلي أصلا، عن من يصلي ولكن يترك أداء الصلاة في وقتها، يترك أداء الصلاة في وقتها. الآن يا إخوة مثلا في ابتداء من هذه الأيام، هذا الفصل، فصل الشتاء، يقصر النهار، وكثير من الناس لا يدخل البيت إلا بعد المغرب. تسأله عن صلاة الظهر ما صلاها، العصر ما صلاها، متى يصليها إذا دخل البيت؟ وش السبب؟ ما الذي أخرك؟ قال والله الشغل. هذا الذي يشغلك عن الصلاة؟ الشغل متعلق بطلب الرزق ولا شك، وليس شغلا يتعلق بمصالح دين، لا، وإنما مصالح دنيا وطلب رزق. الآن لو تدبر الواحد هذه الآية، لو تدبر هذه الآية لما وقع في هذه الجريمة التي يتأخر الصلاة عن وقتها متعمدا والعياذ بالله. فلذلك الله جل وعلا قال لنبيه: نسألك رزقا نحن نرزقك. الله تكفل له بالرزق، أنت الذي عليك أن تحرص على أداء ما أمرك الله عز وجل به، ومن ذلك إقامة الصلاة. ومتى كان الإنسان حريصا على إقامة الصلاة فإن الله جل وعلا يفتح عليه فتحا فيما يتعلق بباب الرزق. هذا الذي أقام الصلاة اتقى الله وأتمر بأمر الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الشيء الذي نسعى إليه أن نحرص على أداء العبودية لله عز وجل التي لأجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه الآية في هذا المعنى المذكور في آية طه: لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قال: والعاقبة للتقوى. وكما قال ابن سعدي رحمه الله: هذا الرزق عام للمتقي ولغير المتقي، هذا الرزق عام للمتقي ولغير المتقي، كل نفس رزقها الله عز وجل، المؤمن يرزقه الله والكافر يرزقه الله سبحانه وتعالى. لكن في قوله جل وعلا: والعاقبة للتقوى، فيه الإشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يهتم بما، هل يهتم بالرزق؟ ما تهتم بالرزق، تهتم بما يجلب لك السعادة الأبدية، وهي تقوى الله عز وجل. ولهذا قال: والعاقبة للتقوى، العاقبة لأهل التقوى، والعاقبة للمتقين، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى. العاقبة الحميدة التي هي الجنة، والتي فيها الحياة السعيدة الأبدية، لمن؟ لأهل التقى، هؤلاء الذين لهم العاقبة الحميدة. أما هذا الرزق العام فيكون للمتقي ولغير المتقي، لكن ثم ارتباط حتى لا يفوت الأمر، وهو أن الإنسان إذا اتقى الله جل وعلا، الله جل وعلا يرزقه من حيث لا يحتسب. إذا حافظ الإنسان على الصلاة فتح الله عليه باب الرزق، كما يؤخذ من هذه الآية. قال سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فلذلك المسلم يحرص على أداء ما أمر الله جل وعلا به، وفي ما ذكر في الآية يحرص على أداء الصلاة وإقامة الصلاة على الوجه المطلوب شرعا. وأما طلب الرزق فإن المشروع لنا أن نتخذ سببه، أن نتخذ سببه، يعني لا يبقى الإنسان جالس في البيت وقال: يأتي الرزق، الحمد لله أنا محافظ على الصلاة، والحمد لله أنا أحرص على تقوى الله يأتيني الرزق. لا، هذا التوكل يمنع، وإنما الإنسان ينبغي أن يكون متوكلا على الله في طلب الرزق. ومن تمام التوكل اتخاذ السبب، فتتخذ السبب والله جل وعلا يرزقك سبحانه وتعالى. وقد قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي وابن ماجه: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. أملأ صدرك غنى، الغنى الحقيقي، غنى النفس، وزد على ذلك قال سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي، قال: وأسد فقرك. وإن لم تفعل، إذا لم تفعل، لم تحرص على عبادة الله سبحانه وتعالى، ولم تكن الآخرة همك، قال: ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. ملأت يدك شغلا، وتراه في اليوم، من في يومه كله ومع ليله يطلب في الرزق ويسعى ومشغول ومشغول، ثم بعد ذلك ما زال على حاله فقيرا، حتى ولو يكون عنده المال وعنده الكنوز الكثيرة فقير. إذا قلنا الغنى غنى النفس، فما يقابله من الفقر كذلك، ويرى نفسه ما زال فقيرا وليس عنده شيء. هذا الذي كانت الدنيا همه يشتت الله أمره، يشتت الله أمره ولا يجمع له أمره، وتكثر أشغاله وما تنتهي. لو تسأله قال: ما اليوم ما يكفيني، وش ما يكفيك؟ قال الشغل كثير هنا، نروح منا وجيب كذا واتصل كذا واتصل كذا، واليوم ما يكفي. ولو أن الإنسان حرص على تحقيق عبوديته لله والحرص على الائتمار بأوامر الله عز وجل، وأن لا يتعارض عنده طلب الدنيا مع طلب الآخرة، وإن حصل عنده تعارض فالمسبق دائما أن يحرص على ما يتعلق بطلب الآخرة ويتعلق بعبادة الله وأداء الواجبات وأداء الفرائض، وهذا أهم ما يحرص عليه الإنسان. قال ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فعمر رضي الله تعالى عنه كان يقوم من الليل، فإذا كان آخر الليل أيقظ أهله، وإذا أيقظ أهله قرأ هذه الآية. والسؤال هنا: لما كان عمر رضي الله تعالى عنه يقرأ هذه الآية إذا أيقظ أهله؟ قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في جواب ذلك، قال: يحتمل أن عمر كان يوقظهم امتثالا لأمر الباري تعالى، فيتلو هذه الآية عند امتثالها ليتأكد قصده لذلك. يعني فهو امتثل هذه الآية، أيقظ أهله. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، إيقاظهم لأجل يصلوا من أمر الأهل بالصلاة، فهو كان يقرأ هذه الآية يمتثلها ويقرأها. والاحتمال الثاني قال: ويحتمل أن يقرأ ذلك على سبيل الاعتذار من إيقاظهم، على سبيل الاعتذار من إيقاظهم، فهو يوقظهم: قوموا وصلوا، في آخر الليل يوقظهم، ثم يتلو هذه الآية ليعلموا بأنه إنما إيقاظهم لإتماره بما في هذه الآية. فقال رحمه الله: يقرأ ذلك على سبيل الاعتذار من إيقاظهم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وهذا البلاغ الإمام مالك يقول قال بلغه أن سعيد بن المسيب قال هذا الكلام: يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. في الحقيقة هذا البلاغ هو حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه البخاري ومسلم. ولهذا قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في التمهيد، قال: وهذا وإن لم يكن فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على ذكر من لم يسمى فاعله، لأنه قال كان يقول يكره، من الذي كره؟ لم يسمى فاعله. قال: فإنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، مشهور محفوظ عند أهل الحديث من حديث أبي برزة الأسلمي وغيره. وحديث أبو برزة الأسلمي هذا رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. فقد قال أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. ويكره النوم قبلها، قبل صلاة العشاء. وهنا سعيد قال يكره، الذي يكره هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكره النوم قبلها، قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو برزة كان يكره النوم قبلها، يعني قبل صلاة العشاء، كان يكره النوم قبل صلاة العشاء. وهذا لما فيه من خوف فوات أداء صلاة العشاء في وقتها، لأن من نام قبل العشاء ربما ما يستيقظ إلا بعد منتصف الليل، فيفوت وقت صلاة العشاء وربما لا يستيقظ حتى إلى الفجر، لأن الذي ينام قبل صلاة العشاء ربما يكون ذلك بسبب تعب ونحوه، فإذا نام فربما ما يستيقظ إلا عند الفجر أو قبيل الفجر، فيفوته وقت صلاة العشاء. فكره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل صلاة العشاء خشية فوات وقتها. وهذه الكراهة في قول أبي برزة، هنا سعيد يقول كره أو يكره، وأبو برزة تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك. ولهذا نذكر حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره، فهذه الكراهة كما قال الفقهاء هي كراهة تنزيه ليس التحريم، لا يحرم، وإنما هذا مكروه كراهة تنزيهية، ولا يحرم النوم قبل صلاة العشاء. ومما يدل على أنه لا يحرم النوم قبل صلاة العشاء وأن الكراهة هذه هي كراهة تنزيهية ما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والحديث في الصحيحين ومتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها، يعني صلاة العشاء شغل عنها ليلة فأخرها، طبعا الصحابة ينتظرون. قال ابن عمر: حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا. قبل صلاة العشاء، يعني ناموا قبل صلاة العشاء، ولو كان أمرا محرما لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه. بل ثبت عن غير واحد من الصحابة أنهم كانوا ينامون قبل صلاة العشاء، وهذا الذي دعا الفقهاء إلى القول بأن كراهة النوم قبل صلاة العشاء إنما هو للتنزيه، إنما هو للتنزيه وليس محرما. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله كما في المفهم في شرحه على صحيح مسلم، قال: أما كراهة النوم قبلها فلما يخاف من غلبة النوم فيفوت وقتها أو أفضل وقتها المستحسن. قال: وهو مذهب مالك، هذا مذهب الإمام مالك أن هذا يكره. قال: واشترط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه للصلاة. قال: واشترط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه للصلاة. ولهذا الكراهة، كراهة النوم قبل صلاة العشاء، هذه تكون في حق الذي يخشى أن يفوته وقت الصلاة، وهذه الكراهة تزول في حق من يتيقن ويغلب على ظنه أنه لا يفوت وقتها وإنما يستيقظ ويصليها في وقتها، أو يجد موقظا، يعني يجد من يوقظه يوصيه، قال: أنا سأغف نصف ساعة وأيقظني، استجد القوة فقط وحتى أصلي العشاء. قالوا: فإذا وجد موقظا فإنه لا يكره النوم، ينام بغير كراهة. قال الحافظ ابن حجر: قال: من نقلت عنه الرخصة، يعني من الصحابة الذين ذكر روي عنهم أنهم كانوا ينامون قبل صلاة العشاء، قال: قيدت في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم، يعني كانوا ينامون ويكون هذا النوم بغير كراهة، فوجهوا ذلك بأن أولئك الذين كانوا ينامون قبل صلاة العشاء إما أن يكون عندهم موقظ يوقظهم أو جرت عادتهم أن الواحد منهم ينام لكن لا يستغرق وقت صلاة العشاء ولا يفوته وقتها، بل ينام ويؤدي الصلاة في وقتها. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء، قال: والحديث بعدها. فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الحديث بعد صلاة العشاء، إذا صلى الإنسان العشاء فيذهب ويسمر ويسهر ويتحدث، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى عن الحديث بعد صلاة العشاء. والفقهاء رحمهم الله قد ذكروا علة ذلك، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد العشاء، لماذا نهى عليه الصلاة والسلام، فذكروا أمورا. مما ذكر أولا قالوا: إن الحديث بعد العشاء يؤدي إلى السهر، وهذا السهر قد يؤدي إلى أن صاحبه يغلبه النوم فيفوته وقت قيام الليل وربما فاته وقت صلاة الصبح، فإن هذا الحديث بعد العشاء يؤدي إلى السهر، يسهر الإنسان ثم بعد ذلك يفضي به إلى أن يفوت وقتا فاضلا لقيام الليل، أو لعله تفوته صلاة الفجر، تفوته صلاة الفجر في جماعة، وربما تفوته صلاة الفجر ويخرجها عن وقتها. وهذا يمكن يتصور إذا في فصل الصيف، إذا كان الليل قصيرا فتجد يخرج من العشاء ويسهر، فإذا قارب وقت صلاة الفجر ذهب ينام، متى يستيقظ؟ ما يستيقظ إلا والشمس قد ارتفعت وربما عند زوالها، فيفوت وقت صلاة الفجر. ولكن ظاهر النهي لا يختص بفصل دون فصل، لا يختص بفصل دون فصل واختلاف الليل قصرا وطولا، بل ظاهره عدم التفرقة، ظاهره العموم كما قال الشيخ الإثيوبي رحمه الله تبارك وتعالى. قال هذا الأول مما ذكروه، قالوا: الحديث بعد العشاء يؤدي إلى السهر، فيغلبه النوم عن قيام آخر الليل، وربما غلبه النوم فما صلى الفجر في وقتها. والأمر الثاني قالوا الصلاة كفارة الخطايا، فإذا صلى الإنسان صلاة العشاء هذه صلاة، وهي من الصلوات الخمس العظيمات المكتوبة، هذه الصلوات المفروضة والتي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أنهن كفارات لما بينهن. فقالوا الصلاة تكفر الخطايا، قالوا فإذا صلى ولم يسهر ولم يتحدث بعدها وذهب لينام قالوا فإنه ينام على سلامة، ينام على سلامة، الخطايا تكفر بأدائه صلاة، طبعا الصغائر بأدائه صلاة العشاء، فإذا نام بعدها قالوا فإنه ينام على سلامة. وقد ختم كتاب صحيفته بماذا؟ ختمها بعبادة، آخر شيء فعله صلاة العشاء ثم ذهب ينام ولم يسهر ولم يتحدث بعدها. ولهذا روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد العشاء ويقول رضي الله تعالى عنه: سمرا أول الليل ونوما آخره أريحوا كتابكم. وقوله أريحوا كتابكم يعني الذين يكتبون الأعمال، فقال أريحوا كتابكم، بمعنى أن الإنسان يصلي العشاء فيكون آخر ما كتب له صلاة العشاء ويذهب وينام. ومما ذكروه أيضا ثالثا قالوا بأن الله جل وعلا جعل الليل سكنا، يعني الليل يسكن فيه، قالوا فإذا تحدث فيه الإنسان، ذهب يتحدث بعد صلاة العشاء ويسهر، قالوا فقد جعل الليل كالنهار. ومعلوم يا إخوة أن النهار تتعلق به أمور المعايش والظرف في الأرض وغير ذلك، أما الليل فإنه يسكن فيه والله جعله سكنا، فمن جعل ليله كنهاره فقالوا هذا كأنه خالف هاته الحكمة. وهذا ذكره القرطبي أبو العباس رحمه الله. ورابعا هذا أيضا رابع ذكره القرطبي أبو العباس رحمه الله تبارك وتعالى، قال يكره ذلك لئلا نغلو في كلامنا أو نخطئ فيه فيختم لنا بعمل سيء أو قول سيء. ومعلوم أن النوم أخو الموت، أو لعله يكون فيه الموت، وعله يكون فيه الموت فتموت ويكون آخر عمل كان منك أنك صليت ثم ذهبت وأتيت إلى فراشك ونمت، أنك صليت وآخر عمل كتب عليك الصلاة فذهبت ونمت، فقال هذا النوم هو أخو الموت، وربما يكون فيه الموت، ربما ذاك النوم يكون فيه الموت. وأمر خامس ذكره النووي رحمه الله، قال السهر في العمل سبب الكسل في النهار عما يتوجه من حقوق الدين ومصالح الدنيا، حقوق الدين ومصالح الدنيا. وهذا ملاحظ، الإنسان الذي يكثر السهر إلى أوقات متأخرة من الليل هل يقوم ويبكر ليؤدي ما يتعلق بحقوق الدين ومصالح الدنيا؟ حقوق الدين ما يتعلق بصلاة الفجر يؤديها جماعة مع المسلمين في وقتها، ثم ما يتعلق بمصالح دنيا العمل والشغل كيف يقوم. ولذلك إذا بدا عليه السهر فإنك ترى منه ذلك الكسل عن شغله وعن عمله، فلهذا كره السهر بعد العشاء والتحدث بعد العشاء. لكن هذه الكراهة كما قال الفقهاء كراهة الحديث بعد صلاة العشاء لهذه الأمور التي ذكرت، الأمور الخمسة، قالوا بأن هذه الكراهة مقيدة بالحديث الذي لا فائدة فيه. يذهب الإنسان يتكلم وانتهى، لجن يسهر ويتكلم وضحك وكلام لا فائدة فيه. أما لو كان الأمر يتعلق بكلام فيه فائدة لحاجة أو لمصلحة فقالوا إن هذا لا بأس به. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه أنه كان يسمر بعد صلاة العشاء عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال القرطبي رحمه الله: وهذه الكراهة تختص بما لا يكون من قبيل القرب والأذكار وتعلم العلم ومسامرة أهل العلم وتعلم المصالح وما شابه ذلك. قال وهذه الكراهة تختص بما لا فائدة فيه، لكن هو بينها. قال بما لا يكون فيه من قبيل القرب والأذكار. لو أن الإنسان بعد العشاء أخذ يذاكر العلم وأخذ يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يتلو كتاب الله عز وجل لأنه يرى هذا وقت نفيس ووقت الهدوء والليل ويجد نفسه يتدبر فيقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. قال وتعلم العلم كالذي يذاكر العلم ويذاكر المحفوظ ولا تكون مجلس علم. قال ومسامرة أهل العلم وتعلم المصالح وما شابه ذلك يعني مما يتعلق بما فيه مصلحة أو مكان لحاجة كحديث الرجل مع أهل بيته وولده وحديثه مع ضيفه فإن هذا لا بأس به كل هذا لا بأس به ولا يكون مكروها. قال فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف ما يدل على جواز ذلك بل على ندبيته. ومن ذلك ما رواه الترمذي عن ابن عمر رضي أو عن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما. يسمر يعني بعد العشاء هذا سهر مع أبي بكر في أمر من أمور المسلمين. أرأيت أمر يتعلق بأمر من أمور المسلمين يعني هذا السمر كان لمصلحة حديث الحديث بعد العشاء هنا كان لمصلحة. وثبت في غير ما مر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جاء في حديث أنس في الصحيحين وحديث ابن عمر أيضا في الصحيحين أنه كان صلى الله عليه وسلم يخطب فيهم بعد صلاة العشاء فكان إذا صلى خطب فيهم أو كلمهم أو وعظهم عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث بعد العشاء والنبي صلى الله عليه وسلم كرهه. لكن هذا الجمع بينهما أن يقال إن هذه الكراهة كراهة الحديث بعد العشاء فيما لا فائدة فيه أما ما كان فيه فائدة فإنه يستثنى. وقد قال النووي رحمه الله اتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير. قال إلا ما كان في خير يعني ما تكون فيه فائدة أو لحاجة أو لمصلحة فإن هذا لا بأس به. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سمر لأحد إلا لرجلين الأول قال صلى الله عليه وسلم المصلي والثاني المسافر. المصلي يقوم يصلي من الليل عادته مثلا يصلي من أول الليل هذا سهر لكن هذا في عبادة في صلاة. وكذلك المسافر ما ينام بعد العشاء قال أنا أستغل فرصة الليل وأسير أقطع مسافة فإن هذا لا بأس به. المسافر كونه يسهر فإن هذا لا بأس به استثناء النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله كما ذكرت يا إخوة ما كان لفائدة وما كان لحاجة أو لمصلحة فإن هذا لا بأس به أيضا. حديث الرجل مع زوجته ولا حديث مع أولاده للملاطفة وغير ذلك أو لحاجة فإن هذا لا بأس به. وكذلك ما يتعلق بالضيف لو جاءك ضيف وتكلمت معه بعد العشاء فإن هذا أيضا لا بأس به وهو مستثنى من الكراهة في ما ورد في حديث ببرزة وفي أثر سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الحديث بعد صلاة العشاء. لكن هنا لابد من تنبيه مهم وهنا لما نقول إن الحديث الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والذي لا تتعلق به فائدة أما إذا كانت تتعلق به فائدة وما كان فيه خير كما قال النووي رحمه الله فإن هذا لا بأس به. لكن هذا أيضا مقيد بقيد مهم وهو ألا يفوت الإنسان الوقت الفاضل لقيام الليل وإن لم يكن هذا فلا يفوت أداء الفجر في وقتها أداء صلاة الفجر في وقتها. فلا يعني قال جاك ضيف ما شاء الله قال هذا عذر نتكلم بعد العشاء وتسهر معه إلى وقت يغلب على الظن أنكم لن تقوموا لصلاة الفجر فهذا يمنع حتى وإن كان مؤذونا فيه بغير كراهة لكن مادام يفضي إلى ترك صلاة الفجر في وقتها فإن هذا يمنع. ولذلك لا بد من تقييد ما هو مأذون فيه وخارج الكراهة يقيد بعدم طوله الذي يؤدي إلى تفويت الفقهاء في الحقيقة يقولون إلى تفويت صلاة الليل لأنهم يحرصون على صلاة الليل وهم يعلمون بأنها أعظم الصلوات بعد الصلاة الفريضة ولهذا يذكرونه وإن كانت مستحبة. إن لم يكن هذا ونخاطب بما هو واجب وحتم قال جاز لك أن تتحدث بعد صلاة العشاء لتلك الحاجات المستثنات ولما فيه فائدة بشرط لا يؤدي إلى ترك صلاة الفجر، ولا يؤدي بالنسبة للرجال إلى ترك صلاة الفجر في جماعة مع المسلمين، حتى ولو كان الأمر الذي كنت فيه بعد صلاة العشاء هذا أمر مأذون فيه وخارج الكراهة التي نتحدث عنها. واحد يذكر العلم ولا قام يصلي من الليل هذا سهر، قال لكن هذا عبادة مستثنات، ما شاء الله مستثنات، لكنها تقيد بأن لا تفوت عليه أداء صلاة الفجر في جماعة مع المسلمين. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما سأل مرة عن سلمان بن أبي حثمة وسأل والدته الشفاء أمه فسألها عنه فقالت إني لم أره في صلاة الفجر، قالت إنه بات يصلي وهذا السهر في صلاة فوت عليه أن يشهد صلاة الفجر في جماعة. فقال عمر لا أن أشهد الفجر في جماعة أحب إلي من أقوم ليلة كاملة، الفجر في جماعة أحب وأفضل. ولهذا ألخص فأقول الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد صلاة العشاء هذا نهي عن كل حديث لا فائدة فيه، فإنك إذا عرفت أن هذا الحديث لا فائدة فيه وأنت تجلس وتسهر مع ناس في كلام باطل في في في في كلام أقول لا فائدة فيه، فضلا على أن يكون كلاما باطلا ومحرما غيبة ولا نميمة ولا غير ذلك، فضلا على أن يكون كذلك، المباح لا، الذي لا فائدة فيه يتركه الإنسان، والكراهة متوجهة إليه في هذا. إذا كان كلامه لفائدة فيه خير لمصلحة لحاجة تعلم علم مدارسة علم مذاكرة ذكر الله قراءة قرآن ولا حتى كلام مع الأهل والأولاد لأجل الملاطفة ولا الكلام مع ضيف هذا لا بأس به ويخرج من الكراهة، لكن يقيد بأن لا يكون طويلا يفضي إلى ترك صلاة الفجر في وقتها. قال عبيد الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين. قال عبيد الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين. الزرقاني رحمه الله علق على هذا البلاغ فقال بلاغه صحيح، هذا البلاغ بلاغ مالك أن ابن عمر بلغه أن ابن عمر كان يقول، قال بلاغه صحيح، وذكر الإسناد الموصول قال فقد رواه ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال محمد بن عبد الرحمن بن قرمان حدثه أنه سمع ابن عمر يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فذكر السند الموصول، لهذا قال بلاغ الإمام مالك عن ابن عمر صحيح. بل هذا الذي ذكر ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذا صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاء في عند الإمام مسلم أن ابن عمر رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، الذي عند الإمام مسلم صلاة الليل هذا المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النهار، هذا عند الإمام مسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال أن تسلم في كل ركعتين، كذا عند الإمام مسلم. وسيأتينا إن شاء الله عند الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في باب الأمر بالوتر، وهو عند أصحاب السنن الأربعة الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة عندهم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مرفوعا، أقصد المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هكذا رواه أصحاب السنن الأربعة. قال ابن عبد البر قال هذا تفسير لحديثه، يعني ابن عمر لما قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين قال هذا تفسير لحديثه بعد هذا الآتي في الأمر بالوتر صلاة الليل مثنى مثنى. الحديث الذي سيأتي عند الإمام مالك في باب الأمر بالوتر رواه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فهو يقول بأن هذا الأثر هنا عن ابن عمر فيه تفسير لما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا سمعتم في رواية الإمام مسلم صريح في ذلك، فابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ثم فسره ابن عمر لما سئل عن معنى مثنى مثنى فقال يسلم من كل ركعتين. قال عبد الله بن عمر: صلاة الليل والنهار. طبعا يا إخوة، المراد بالصلاة هنا صلاة النافلة، صلاة النافلة، لا تدخل هنا الفريضة، لا تدخل الفريضة، لأن المعلومة أن الفريضة معلومة ومتعينة، فالفجر ركعتان، والظهر والعصر والعشاء أربع، والمغرب ثلاث، فالفريضة معلومة، لكن هو يتكلم عن النافلة، يتكلم عن النافلة، من يريد أن يصلي ما شاء الله عدد من الركعات، فقال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مثنى مثنى، فسرها. ما معنى مثنى مثنى؟ فسرها، قال يسلم من كل ركعتين، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم، ويصلي ركعتين ثم يسلم، ويصلي ركعتين ثم يسلم، هذا معنى مثنى مثنى. وهذا تفسير عبد الله بن عمر، وهو الذي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقد قال العلماء إن الراوي هنا أعلم بما رواه، هو الذي قال صلاة الليل مثنى مثنى، وفسر لنا، روى لنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفسر لنا المراد بقوله مثنى مثنى بأنه يسلم من كل ركعتين. وهذا الذي فسر به عبد الله بن عمر هو المتبادر إلى الفهم، لما تسمع الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، المتبادر إلى الفهم ماذا؟ أنك تصلي ركعتين وتسلم، وتصلي ركعتين وتسلم. وهذا في رد على الأحناف الذين فسروا ذلك أنه يكون بالتشهد، تصلي ركعتين وتتشهد ثم تصلي ركعتين، لا يفصل بالسلام، وإنما عندهم لو صلى مثلا أربعا بتشهدين فيقول هذا لا يخالف ما جاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، لأنه تشهد بعد كل ركعتين، فما يقولش التسليم، يقول التشهد بعد كل ركعتين، هذا عند الأحناف. لكن تفسير ابن عمر الذي هو روى الحديث وهو أعلم بما روى، وكما قلت هو المتبادر إلى الفهم، فإن هذا فيه رد عليهم، فالمراد مثنى مثنى يعني ركعتين، صلاة ركعتين بسلام وركعتين بسلام، يسلم من كل ركعتين كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في سنن أبي داود أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، يسلم من كل ثنتين، هذه صلاة الليل مثنى مثنى، صلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، قال ثم يوتر بواحدة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه وصل ركعات أكثر من ركعتين، صلى صلى الله عليه وسلم 9 بتشهدين، تشهد عند 8 وتشهد عند 9، وصلى 7 موصولات بتشهدين، تشهد في 6 وتشهد في 7 وسلم. وثبت عنه أنه صلى 5 موصولات بتشهد وسلام، وكذلك أوتر ب3 بتشهد وسلام عليه الصلاة والسلام. فهو إذن في هذه الصلاة ما صلى مثنى مثنى، وهو الذي قال صلاة الليل مثنى مثنى. وهنا تريد المسألة هي مسألة أيهما أفضل، الوصل في الركعات أم الفصل بينهما فيصلي ركعتين ركعتين؟ هذه المسألة نرجع التكلم عنها إن شاء الله في محلها في باب الأمر بالوتر عند الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمر صلاة الليل مثنى مثنى. قال في هذا البلاغ عن ابن عمر، وقلت هو موصول كما قال الزرقاني، قال صلاة الليل والنهار، هذه زيادة النهار، وقد ثبتت في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحاب السنن الأربعة. هل تصح أم لا تصح صلاة الليل والنهار؟ وزيادة النهار هي زيادة من ثقة، يعني من جهة الإسناد في روايتها الإسناد لا شيء فيه، الذي زادها ورواها ثقة، لكن هم قالوا بأن الذين رووا هذه الزيادة عن عبد الله بن عمر هو واحد فقط، والجماعة الذين رووا عن عبد الله بن عمر الحديث ليس فيه إلا صلاة الليل، ليس فيه إلا صلاة الليل، فلهذا بعضهم ما قبل هذه الزيادة. وهذا كما قال الشيخ محمد آدم اليوتيوبي هو قوله جمهور المحدثين على تضعيفها، ولكن من أهل العلم من قال إنه قد ثبت لها شاهد من طريق غير طريق عبد الله بن عمر، فإذا صح على الشاهد كما يقول هذا الشيخ الألباني رحمه الله فتكون زيادة صحيحة، تكون زيادة صحيحة. وهذا القول جمهور المحدثين منهم الإمام البخاري والإمام مسلم، فإن الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ليس فيه إلا صلاة الليل، ما فيش زيادة النهار. وحتى الإمام النسائي رحمه الله هو روى الحديث كما ذكرت، رواه الأربعة منهم النسائي روى الحديث، لكن النسائي قال بعد إراده الحديث قال هذا الحديث عندي خطأ، يعني قضية زيادة النهار، لأنها زيادة ومن زادها خالف من هو أوثق منه في من هو أولى منه في العدد، فلذلك قالوا بأنها ضعيفة. لكن إن ثبت أن لهذه الزيادة طريقا أو شواهد أخرى من غير طريق عبد الله بن عمر وهي صحيحة كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله فتكون زيادة صحيحة ومقبولة. قال مالك وهو الأمر عندنا، وهو الأمر عندنا يقصد عند أهل المدينة، هذا إجماع أهل المدينة أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فتصلي ركعتين وتسلم وتصلي ركعتين وتسلم، وما تجمع بين أكثر من ركعتين، ما تصلي أربع بسلام واحد، وإنما تصلي ركعتين وتسلم وتصلي ركعتين وتسلم. فقال ابن مالك وهو الأمر عندنا، وذلك أن الإمام مالك رحمه الله قد أخذ بظاهر الحديث، ولهذا كره الإمام مالك، كره الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى وصل أكثر من ركعتين، كره هذا، بل ذكر بعضهم الشوكاني رحمه الله يذكر عن المالك عن المذهب المالكية أنه لا يجوز عندهم الوصل بين ركعتين، يقول لا يجوز، لكن الذي يذكر عند المالكية في كتبهم يقول الكراهة يكره، ولعله فهم الكراهة التحريمية، فكره الإمام مالك رحمه الله الوصل بين أو الزيادة على ركعتين من غير تسليم، وهذا أخذا بظاهر الحديث كما قال ابن الدقيق العيد رحمه الله، قال وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر. وزيد الذي استدل به أيضا قال موافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الحديث السابق ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، قالوا هذا نزيد عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما يزاد على الركعتين، ما تصلي أربع بتشهد واحد بسلام واحد، ولا حتى لو كان بتشهدين عندهم، ولا تصلي خمسا ولا سبعا ولا تسعا، هذا عند المالكية. لكن سبق أن ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنده كما سنعرف في الباب الآتي إن شاء الله في باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الوتر، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى خمس ركعات وصلهن بتشهد وسلام، وصلى تسعا بسلام واحد، وصلى سبعا بسلام واحد، وصلى ثلاثا بسلام واحد، وهذا ثابت، هذا ثابت يصح عنه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مثل هذا فيه رد على مذهب إليه المالكية من كراهة الزيادة على ركعتين، اللهم إلا أن يقال جمعا بين الأدلة إن السنة أن الإنسان يفصل بين الركعات فيصلي ركعتين بين الركعتين، فيصلي ركعتين ركعتين يسلم من كل ركعتين، ولو وصل أحيانا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن الغالب فيما يظهر من الأحاديث وعائشة تخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، أن الغالب من صلاته أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ركعتين كما قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وأحيانا كان يصل الركعات أكثر من ركعتين عليه الصلاة والسلام. فذاك الجمع بينهما أن يقال إن الإنسان إذا صلى يصلي ركعتين ركعتين يسلم من كل ركعتين، وأحيانا إذا صلى وسرد تسع ركعات أو سبع ركعات أو خمس ركعات كما فعل صلى الله عليه وسلم في وتره فإن هذا لا بأس به. قال الإمام مالك رحمه الله باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اختلفت أحواله في صلاة الليل، وأحيانا يطلقون صلاته لليل مع الوتر يطلقون عليها الوتر، صلاة الليل التي كان يصليها مع وتره يطلقون على الجميع وترا، وهذا جاء في بعض الحديث خاصة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بعض الروايات أنها سمت قيامه الليل مع وتره سمته وترا عليه الصلاة والسلام. فإذا كقوله هنا باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، قد يراد به صلاته لقيام الليل مع الوتر عليه الصلاة والسلام، فيطلق على ذا على الجميع صلاة وتر. الإمام ابن القيم رحمه الله لخص صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على مختلف أحوالها في وتره عليه الصلاة والسلام كما في زاد المعاد، فيقول رحمه الله: وكان قيامه بالليل ووتره أنواعا، قيامه بالليل ووتره أنواعا. قال: فمنها، يعني النوع الأول، فمنها هذا الذي ذكره ابن عباس، وكان ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه صلى صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، لكن الإمام ابن القيم رحمه الله في حديث ابن عباس الذي ذكره ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى 11 ركعة، ولهذا قال النوع الأول هو صلاة 13 ركعة بغير ركعتين خفيفتين. الشيخ الألباني في كتابه صلاة الليل رحمه الله نبه على أن الإمام ابن القيم رحمه الله لعله ما اطلع على رواية حديث ابن عباس الذي عند أبي داود وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين، صلى ركعتين خفيفتين. أنا أذكر هذا لأن هذا النوع الأول هو نفسه النوع الثاني إذا كان كذلك الذي سيذكره عن عائشة. قال: النوع الثاني الذي ذكرته عائشة يفتتح بركعتين خفيفتين ثم يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، وهذا نفسه الذي ذكره ابن عباس في رواية، وفي رواية لم يصلي ركعتين خفيفتين. فإذا النوع هذا الذي ذكرته عائشة كان يصلي ركعتين خفيفتين، ولا يدل، ليس ثمة ما يدل على أن هاتين الركعتين هما ركعتا راتبة العشاء، ليس ثمة ما يدل يقينا، فيصلي ركعتين خفيفتين لعله يستفتح بهما قيام الليل ثم يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين. هذا نوع من أنواع قيامه لليل عليه الصلاة والسلام مع الوتر، فيوتر بركعة. قال: النوع الثالث 13 ركعة كذلك، 13 ركعة كذلك، يعني بالنسبة لحديث عائشة يصلي ركعتين خفيفتين ثم يكمل صلاته 11 ركعة، وفي 13 ركعة ركعتين خفيفتين ثم 11 ركعة، ثم 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة عليه الصلاة والسلام. قال: النوع الرابع يصلي 8 ركعات، 8 ركعات يسلم من كل ركعتين، ركعتين ركعتين 8 ركعات. قال: يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بخمس سردا متوالية لا يجلس في شيء إلا في آخرهن، وهذا أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. يصلي 8 ركعات ركعتين ركعتين يسلم من كل ركعتين ثم يصلي خمسا يسردهن بتشهد في آخرهن وسلام، الركعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة إلى الخامسة يجلس ويتشهد ويسلم، وهذا وتره، هذا وتره في هذه الحال. فهنا المجموع 13 ركعة، 8 ركعات ويوتر بخمس يسردهن جميعا صلى الله عليه وسلم. والنوع الخامس قال 9 ركعات، قال يسرد منها 8 لا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة، يجلس يذكر الله ويحمده ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي 9 ثم يقعد ويتشهد ويسلم ثم يصلي 2 ركعة جالسا بعدما يسلم، يعني المجموع 11 ركعة. لكن كيف يصليها؟ يصلي 8 ركعات، 8 ركعات من غير فصل، لا يسلم من كل ركعتين، الركعة الأولى والثانية ثم يقوم مباشرة للثالثة والرابعة يقوم مباشرة للخامسة حتى إذا وصل للثامنة جلس وتشهد ولا يسلم بل يقوم إلى التاسعة فإذا صلى التاسعة جلس وتشهد وسلم هذه يعني وصل 9 ركعات ولم يجلس إلا في الثامنة ثم في التاسعة وسلم وبعدها يصلي ركعتين وبعدها بعد وتري كان يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام. والنوع السادس قال يصلي 7 كالـ9 المذكورة ثم يصلي بعدها ركعتين جالسا يعني المجموع 9 ركعات يصلي 7 مثل ما ذكرنا في 9 يصلي 7 كيف يصليها عليه الصلاة والسلام؟ يصلي 6 ركعات لا يفصل بينهن بجلوس ولا بسلام، لما نقول بجلوس فضلا عن التسليم، يجلس في السادسة من الركعة الأولى لا يجلس إلا في السادسة ويتشهد ثم يقوم إلى 7 فإذا صلى 7 تشهد وسلم، هذه قد سرد هنا 7 ركعات ما جلس إلا في 6 و 7 ثم يصلي 2 ركعات بعد وتري عليه الصلاة والسلام. قال والنوع السابع أنه كان يصلي 2 مثنى ثم يوتر 3 لا يفصل بينهن، يصلي 2 مثنى 2 ركعات ثم يوتر 3 لا يفصل بينهن، يعني 3 يسرد 3 مثل ما ذكرنا في 7 و 5 و 9 إلا أن الجلوس يكون في 3 فيصلي 2 ثم 2 يقوم مباشرة إلى 3 ثم يجلس يتشهد ويسلم، يوتر 3 لا يفصل بينهن عليه الصلاة والسلام. بعد أن صلى 8 ركعات أو 10 ركعات يصليها صلى الله عليه وسلم 2 ركعات يسلم من كل 2. هذا الذي ذكره الإمام ابن القيم هو ملخص أنواع صلاته بالليل عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. أكثر ما كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل 2 ويوتر 1 كما ذكرت عائشة، هذا والغالب كما سيأتي في الحديث الأول هذا، ولكن ثبت عنه هذه الأنواع الأخرى وقد فعلها صلى الله عليه وسلم. ولذلك الجمع بين هاته مثل ما ذكرت آنفا أن الإنسان إذا كان يغلب عليه أن يصلي ويسلم من كل 2 فإن هذا الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم غالبا كما يفهم من ظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ولو أحيانا صليت بهاته الأنواع التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا بأس به فهو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. قال عبيد الله حدثني عن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة كان يصلي من الليل، وهذا الذي قلت ظاهره أن هذا غالب أحواله في غالب أحواله صلى الله عليه وسلم، وطبعا يسلم من كل 2 كما جاء صريحا في حديث آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت يوتر منها 1، يوتر 1 في آخرها، يوتر 1 في آخرها، وهذا حجة المالكية في أن الوتر يكون 1 لا أكثر. قالت فإذا فرغ يعني فرغ منها صلى تلك 1 فرغ منها، قالت اضطجع على شقه الأيمن. لماذا يضطجع على شقه الأيمن؟ للاستراحة من طول القيام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى 11 ركعة عليه الصلاة والسلام يطيل، والحديث الآتي الذي سنأخذه إن شاء الله في أول الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، عائشة قالت لا تسأل عن طولهن وحسنهن وطولهن، ركعات التي كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فكانت صلاته طويلة عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان إذا انتهى من وتره اضطجع على شقه الأيمن، هذا الاضطجاع لأجل الاستراحة من قيام الليل. طبعا هنا قول عائشة فإذا فرغ يعني من هذه القيام الليل والوتر اضطجع على شقه الأيمن، هذه هي رواية الإمام مالك رحمه الله في رواية عن الزهري، يروي عن الزهري هذا الحديث. غير الإمام مالك ممن روى الحديث عن الزهري ذكروا بأن هذا الاضطجاع كان بعد صلاته 2 ركعات الفجر، بعد صلاتي لركعتي الفجر، يعني يصلي من الليل ثم بعد ذلك يؤذن المؤذن للفجر فيصلي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر الراتبة ثم يضطجع ثم يضطجع ثم يخرج ويصلي الفريضة. فأغلب أو كل من روى الحديث عن الزهري ذكروا بأن الاضطجاع كان بعد ركعتي الفجر إلا الإمام مالك، إلا الإمام مالك. لكن الآن الإمام مالك يخالف غيره وهم جماعة، يخالف جماعة وكلهم رووا ذلك عن الزهري في أن هذا الاضطجاع هل كان بعد قيام الليل ولا كان بعد ركعتي الفجر. فلو تعمل قاعدة الحديث تقول الإمام مالك خالف غيره وهم جماعة، خالف جماعة، فالمقدم هو رواية الجماعة وأن الاضطجاع كان بعد الفجر لا بعد قيام الليل. لكن لهيبة الإمام مالك رحمه الله ولما هو معلوم عنه من كونه ثقة ومن الحفاظ، من أهل العلم من قال هو المقدم، ما رواه الإمام مالك هو المقدم، وهذا الصنيع بن معين رحمه الله تبارك وتعالى فيما نقله عنه ابن عبد البر رحمه الله، فقد قال إذا اختلف أصحاب الزهري فالقول قول مالك، أصحاب الزهري ومنهم الإمام مالك، قال فالقول قول مالك لأنه أثبتهم وأحفظهم، فهو أثبتهم وأحفظهم، ولهذا قدموا رواية الإمام مالك وغيره يقدم الرواية الأخرى. هل النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد ركعتي الفجر أو اضطجع أو كان يضطجع بعد قيام الليل؟ ومن أهل العلم من قال كلاهما ثابت ويجمع بينهما بأنه أحيانا كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فيضطجع بعد قيام الليل، وأحيانا كان يصلي ركعتي الفجر فيضطجع بعده. ونعلم يقينا بأن اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر لم يكن دائما، لم يكن دائما، فقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يحدثها بعد ركعتي الفجر وإن كانت مضطجعة اضطجع، فليس دائما كان يضطجع بعد ركعتي الفجر. فلذلك قالوا إنه يحمل على أنه مرة فعل هذا ومرة يفعل هذا، مرة يقوم من الليل فيضطجع بعد قيام الليل، ومرة كان لا يضطجع إلا إذا صلى ركعتي الفجر. طبعا يضطجع في بيته وليس في المسجد، يضطجع في بيته عليه الصلاة والسلام. وقد جمع بعضهم، وهذا ذكره الكندهلوي في أوجز المسائلك شرح موطأ الإمام مالك، قال بأن هذا التنويع في أنه هل اضطجع بعد قيام الليل أو اضطجع بعد ركعتي الفجر، قال فإذا انتهى من قيام الليل، انتهى من قيام الليل ولم يدخل وقت الفجر، يعني بقي وقت مدة زمنية ويدخل بعدها الفجر، قال كان يضطجع بعد قيام الليل. فإن كان قيامه لليل ينتهي عند طلوع الفجر كان يضطجع بعد صلاته لركعتي الفجر، يضطجع بعد صلاته لركعتي الفجر. والاضطجاع بعد ركعتي الفجر قلت هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الفعل وثابت من جهة القول، فقد أمر به صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر قال فليضطجع على يمينه. والمالكية في الحقيقة يا إخوة يمنعون هذا ويقولون إن هذا غير مشروع، الاضطجاع بعد الفجر عندهم غير مشروع، لأن الذي ورد هنا في رواية الإمام أن الاضطجاع كان بعد قيام الليل لا بعد ركعتي، لا بعد ركعتي الفجر. ومما استدلوا به ما ذكرته آنفا وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان إذا تكلم معها وحدثها ما كان يضطجع بعد الفجر عليه الصلاة والسلام. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا يشرع، أو كثير من أهل العلم أقول، يعني بعضهم يقول القول المالكية هو قول الجمهور وبعضهم يقول غيره، القول الثاني هذا الذي يقولون بأنه يشرع الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وهذا ذهب إليه الشافعية وكذلك الحنابلة، ومن المالكية ذهب إليه عبد الملك بن حبيب وأبو بكر بن العربي المالكي، فإن أبا بكر بن العربي المالكي رحمه الله قال بأنه يشرع الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ولا بأس به، طبعا هو قيدها بما إذا احتاج إلى ذلك لراحة بعد طول قيام، إذا قام من الليل واحتاج لأن يرتاح فأدركه الفجر وانتهى قيام الليل عند الفجر، ثم صلى ركعتي الفجر فيضطجع. قال هنا يكون مشروعا الاضطجاع بعد الفجر، وإن كان وخالف المذهب فيه، لكن باعتبار الدليل الوارد فيه والأمر به والفعل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه يشروع. وحجتهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره في حديث أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. وهذا الاضطجاع كما ذكرت يا إخوة إنما يكون في البيت. لو أن إنسان صلى الفجر ركعتي الفجر ثم بعد ذلك اضطجع بعد ركعتي الفجر وجاء إلى المسجد وصلى الفريضة، نعم. أما الاضطجاع في المسجد فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع في البيت. لكن المسلك الذي ذهب إليه أبو بكر العربي مسلك مهم، وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، حتى الشيخ ابن عثيمين من المعاصرين كما في شرحه لرياض الصالحين يذهب إلى هذا، إلى أن هذا الاضطجاع وإن كان مشروعا وهو مستحب عند من ذكرت من الشافعية والحنابلة وابن حبيب من المالكية أنه مستحب ومشروع، فإنهم يقولون إن هذا لا يكون، أقصد يقولون شيخ الإسلام تيمية وما ذهب إليه الشيخ العثيمين ورجحه الشيخ العثيمين رحمه الله، هذا في من يحتاج للاضطجاع بسبب طول قيام. ما هوش إنسان يعني ينام يا إخوة فلا يستيقظ إلا مع أذان الفجر يشبع نوم، ثم بعد ذلك يصلي سنة الفجر ويقول سنة الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، لا. فهم يقولون هذا الاضطجاع لمن تعب واحتاج للاضطجاع من قيام الليل، فلأجل قيام الليل بعده يحتاج إلى راحة فيضطجع بعد ركعتي الفجر، بشرط أن يغلب على ظنه أنه لا ينام ولا تفوته الفريضة. فقالوا إن هذا الذي هو المشروع والذي يكون مستحبا. وابن حزم قد أغرب في هذه المسألة، وكان يرى بأن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر واجب وشرط للصلاة، ومن لم يضطجع بعد ركعتي الفجر ما تصح صلاته، وهذا كما قال الشيخ سلم تيمي رحمه الله مخالف للإجماع، قوله مخالف للإجماع. فإذا الصحيح هو أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر في البيت مشروع ومستحب، وإن كان خلاف قول المالكية، لكن ذهب إليه ابن حبيب من المالكية وأبو بكر من العربي رحمه الله، وهو خاصة لمن احتاج للاضطجاع بسبب طول قيامه من الليل أو تعب فيحتاج إلى راحة، فإذا صلى ركعتي الفجر اضطجع ثم أتى المسجد وصلى مع جماعة المسلمين صلاة الفريضة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.